العيب عليا ولا الدنيا اللي مش حلالي ده شوية فرح شوية جال والخلق مستلمان ضرب الحريم اخدوك حيم لك جهنم مواصل انا في نجاح وغير متاح ما ودي اباكل عازف قول يوسف وشا قتلت قلبي منعت حبي خلاص بقيت جبروت احب نفسي عايش لنفسي لحد لما هموت همنع محبة غيب لي حب وفي سكة فوق من غير سلام خلص الكلام هفعل ومن غير صوت ايش اللي صار لامح صفرف لامح مظاهر كذابة شايف كمين من تعبين لبسولي وجه الغلابة انا تأديت يا ما عملت عايش في نديابة لازم ادوس بالناس يهود ما بيعرفش عيبة غدر ونفاق بعد وفراق من جنبي وانا مخنوقي سهر الليلاتي عايش حياة من همي متهاقوقي بشرب كيوف ما بقيتش اشوف وروحي طايره لفوقي والحمل زاد والقلب مات بين المخاليقي العيب عليا ولا عالدنيا اللي مش حلاني ده شوية فرح شوية جنب والخلق مستلمان هبعد هسيبك ريفا بطلت طيبة ناس غريبة مش طيقاني وكرهاني عالشر ناوي اركن يا واو اوعاك اشوفك قدامي تنسى ماضي هقلب عليك وتشوف مصيرك عالي دي ما تترسمش ما تتغشمش عشان انا بشوطي فوق يا عويل دمك تقيل والله انت هلفوتي نصبولي بخ وقالولي بخ لكن انا واعي ليهم دول ادارات فالحوارات ما بيفهموش اني غيرهم انا مختلف الف الالف وفي حالي مو معبرهم انا معترف اني مخيف طول عمر انا مشيبهم حسن يا عمدة عمدة يا عمدة ما بيعتمد شي ناس تعبان وحسن يا عمدة كاتم نفسك والعمدة جريح بامان تتحدوا مين يا مغبرين يعني لا تيجوا معانا حسن وحسين مش شايفين الناس البهتانة عازف قول يوسف وشا الحب غاب دارت انتداب والعيشة بتمرر كوكب جراح والكل راح من ده اللي بيقدر خلص العتاب اكتب غياب وابعد بعيد اكتر محدش في جيلي قادر يجيلي كعبي انا عالي عالي بيقلدوني وبينقذوني وانا في حالي لو بالي مش ناقصة دوشة ومناوشة دماغي تعباني ما ودي روشة دماغي طايشة وشوفوا بدالي الدردشة عالواتسابات جوالي قاعد بيطنطن جت مراسيل من كم غزال ودهم حياتي تتعطل ضرب الحريم خروج حريم لك جهنم مواصل انا في نجاح وغير متاح ما ودي اتباهل بتفوت ليالي عايد لحالي بشكيلي من ايامي انا ايه حكايتي قصاد مرايتي انا حد غيري قدام مش لاقي بري وبلا نبر وسكوتي هو كلامي وبقولها بيحلى جاي احلى وبكرة وسلام حسن يا عمدة عمدة يا عمدة ما بيعتمدش ناس تعبان وحسن يا عمدة كاتم نفسك والعمدة جريح بامان تتحدوا مين يا مغبرين يعني لا تيجوا معانا حسن وحسين مش شايفين الناس البهتانة على موقع مهرجانات.com